لم يتيسر له من التفاصيل شيء، مع ذلك فهو مؤمن. فقلت لكم وردت أحاديث تدل على أن الإيمان يضعف في القلب حتى لا يبقى في قلب المرء إلا مثقال ذرة، وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات والقلة، هذا شيء ملموس. أعمال القلوب في محبة الله تعالى وتعظيمه ومراقبة حق المراقبة وخشيته في السر والعلانية، الناس تتفاوت. وفي أعمال الجوارح يتفاوتون، منهم الذين يحجون كثيرا ويصلون كثيرا ويصومون كثيرا ويتصدقون كثيرا، ومنهم من هو دون ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه السلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم إلى آخره. فائدة قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة والنقصان أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله وغيره من أصحابه، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. ومع ذلك كما قلنا غير مرة، لم يقل قبل هذا الوقت أحد من أهل العلم بأن أبا حنيفة لا يترحم عليه ولا يستغفر له أنه من المبتدعة، لا، بل معدود من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة مع ما وقع فيه من الأخطاء هو وأصحابه. وبالله التوفيق، وإلى غد إن شاء الله في إجابة على أسئلتكم الكثيرة، وإن كنا سوف نجيب إن شاء الله الآن بعد الأذان على بعض الأسئلة المناسبة. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، نجيب بعد هذا الدرس على بعض الأسئلة المناسبة للوقت، ولا ننسى ما يتعلق بالمصلين في أنفسهم وفي أهاليهم ونسائهم، لأن لهم علينا حق فينبغي أن نراعي ذلك. سئلت غير مرة عن ذيل المرأة، عن طهارة ذيل المرأة، لنفهم جميعا معنى ذيل المرأة. الإسلام حرم على الرجال أن تنزل ثيابه وملابسه عن الكعبين، وأباح للنساء، أباح للمرأة المسلمة أن تسحب ذيلها نحو ذراع، كل ذلك محافظة على عبادتها، لأن المرأة يجب عليها في صلاتها أن تسر جسمها كله ما عدا الوجه والكفين. لا يجوز للمرأة المسلمة أن يظهر منها شيء، لا من شعرها ولا من جسدها إلا الوجه والكفين. والقدمان من العورة في الصلاة عند المرأة، ظاهرهما وباطنهما، لذلك تسحب المرأة ذيلا طويلا من عباءتها أو من فستانها نحو ذراع، بحيث إذا سجدت لا ينكشف قدمها أو لا تنكشف قدميها، لأن ستر القدمين واجب عليها، فتبطل صلاتها لو انكشف شيء من قدمها، من باطن قدمها أو من ظاهر قدمها، يجب أن تستر ذلك. فإذا جرت ذيلها على النجاسة والقدر كيف تطهر؟ ما طهارة ذيل المرأة، ذيل عباءتها وفستانها التراب لا الماء؟ لا تكلف أن تغسل بالماء، لذلك نظائر من نظائر ذلك النعلان والكفان، أسفل النعلين لا يجب عليك أن تغسل، وأسفل الخفين. ولا ينبغي أن يفهم بعض الناس أن الخفين اللذين يصلي فيهما المصلي والخف الداخلي يلبس خفا فوق خف يسمى جمروك أو جرموك ويخلع الخف الذي يمشي به في الشوارع فيصلي في الخف الداخلي، لا، تمشي بنعليك حيث شئت وبخفيك. فإذا وصلت إلى المسجد الواجب عليك إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فلينظر فيهما، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالأرض، وليدخل بهما فليصلي فيهما. طهارة أسفل النعلين التراب، وكذلك الخفين. لا يجب على الإنسان أن يغسل أسفل النعلين، بل يلبس بالتراب. ونعلم جميعا إن التراب إنما يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثر النجاسة، هذه النقطة المهمة. أثر النجاسة باكٍ، كذلك في ذيل المرأة. وهل لذلك نظائر؟ نعم. ما هو من النظائر المجمع عليها؟ الاستجمار. فطلاب العلم يفرقون بين الاستنجاء وبين الاستجمار. في العهد الأول، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، الاستجمار عندهم كالاستنجاء، أي لا يتكلف الإنسان أن يبحث عن الماء، إذا قضى حاجة الإنسان يستجمر بالحجار وما في معناه. الاستجمار مع وجود الماء جائز، كانوا يستجمرون والماء موجود، مع ذلك عبادتهم صحيحة. هل الاستجمار يزيل عين النجاسة أو أثر النجاسة؟ العين فقط والأثر باقي. فصلاة المستجمر صحيحة، وله أن يصلي بالمستنجي، كما أن صلاة المستجمر صحيحة، فصلاة من يبت نعليه ودلك بالأرض إذا رأى فيهما قدرا فدخل بهما وصلى فيهما صحيحة. وصلاة المرأة